بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 28 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بمقدمة بين يدي كتاب الطلاق، واليوم نتكلم عن أحكام الطلاق، وذكرنا أن الطلاق له أحكام وله آداب وله يعني معاني ينبغي علينا أن نتذوقها في مشروعية الطلاق، لنرى الطلاق مظهرا من مظاهر كمال الإسلام ومظهرا من مظاهر الرحمة التي وهبها الله تبارك وتعالى لعباده من خلال مشروعية الطلاق. فالطلاق ليس كارثة اجتماعية، وإنما هو باب تغلق فيه المفاسد ويفتح فيه نوع آخر من المصالح، كما قال الله عز وجل: فالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، وكما قال الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فنحن الآن نريد أن نتعرف على أحكام الطلاق. نعم. كتاب الطلاق، وهو في اللغة إزالة القيد والتخلية. نعم. أطلقت الشيء يعني كان موثقا فرفعت عنه القيد. الطلاق إذن أو الإطلاق هو رفع القيد الحسي أو المعنوي. نعم. نقول أطلقت إبلي، يعني كانت مقيدة فأطلقتها. وأطلقت أسيري، فنقول الأسير كان مقيدا بقيد مادي. نعم. نقول فلان انطلق مما كان فيه، كان عليه قيود داخلية نفسية، الآن انطلق مما كان فيه، يعني تحرر من هذه القيود. وفي الشرع إزالة ملك النكاح الذي هو قيد معنا. جميل. الطلاق ما هو؟ هو إزالة ملك النكاح الذي يملكه الزوج. أزال هذا القيد عن هذه المرأة، لأن النكاح أيها الإخوة قيد معنى. المرأة غير مقيدة بقيد حسي، ما لم ربط بحبل أو ما شابه ذلك، لكن المرأة مقيدة بقيود شرعية هي التزامات من العقد نحو الزوج. هذه الالتزامات أوجبها ربنا عز وجل وسنها نبينا عليه الصلاة والسلام. اليوم أخوان الأكارم، بعض النساء ربما ترفض هذه القيود، تريد نكاحا بلا قيود. تقول لك: معقول أنا امرأة يعني عندي مؤتمرات وعندي أنا سفر وعندي روحة وجاية وكذا، زوجي يمنعني من هذا الأمر، معقول؟ نقول لها: والله أنت الآن لما تزوجتي، أنت الآن تزوجتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحكام موجودة في الشرع الشريف قبل الزواج، وأنت وافقت على الزواج على الطريقة الإسلامية، إذا معنى ذلك أنت موافقة على هذه القيود، أنت التزمت بها. ليس الزواج على الطريقة الغربية أو الطريقة الآن القوانين المدنية، نحن عم نتزوج على كتاب الله، هيك ذكرنا بالعقد، تزوجنا على هذه الضوابط. إذا معنى ذلك أنت ينبغي عليك أن ترضي بهذه الأحكام أو لا تتزوجي. أما أنا الآن بدي أتزوج ولا أخضع لقواعد هذا الزواج، ما بيصير. هذا الزواج عقد التزام، أنت الآن مخير أن تقبلي أو لا تقبلي. طيب، أنت مخير الآن أن تدخلي هذا القيد أو لا، لكن بعد الزواج ليس لك أن ترفضي هذا القيد، ليس لك أن ترفعي أن تزيدي هذا القيد أبدا. كذلك الطلاق أيها الإخوة الأكارم، معروف أن رفع القيد في يد الزوج، وطبعا هذا الأمر مصلحة للمجتمع ومصلحة للأسرة ومصلحة للمرأة على وجه الخصوص. ليه؟ لأن الرجل العاقل أيها الإخوة هو الأقدر على استعمال هذا الدواء الخطير وهو الطلاق بالشكل الصحيح. الدواء السام أيها الإخوة القاتل لا يصفه أي طبيب ولا يستعمله أي طبيب. المعروف إخوانا الآن الأدوية الكيماوية الخطيرة لا توصف يعني كيفما كان. الطلاق دواء خطير أيها الإخوة، لا يستعمله إلا من استطاع أن يكون عقله قائدا لعواطفه، وأن يكون يعني وعيه سائقا لمشاعره. أما أن يكون الإنسان متخليا عن عقله سائرا مع عواطفه فهذا يفضي إلى دمار البيت، كما هو حال بعض رجالنا اليوم. نحن سلمنا القيد له ليحمي البيت، فكان بخطئه سببا لدمار هذا البيت. وهو قضية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع وضرب من المعقول. جميل. إذا الطلاق مشروع أيها الإخوة، الطلاق محرم. يقول له أنا زواجتنا زواج نصرانية، شو هي نصرانية؟ إيه ليس فيها طلاق. نقول له لا يا أخي، هذا كلام غير مقبول. الأب أيها الإخوة الذي يقول لابنته نحن ما عندنا طلاق، هذا كلام غير مقبول. ما في بنت تتزوج أيها الإخوة إلا وهي معرضة للطلاق. لكن إذا كنا شاطرين إخواننا بالتربية ما بقول لبنتي نحن ما عندنا طلاق، أنا بجعل بنتي عندها قدرة على استيعاب المواقف، أنا أساعدها على النجاح في بيتها، أنا أستطيع أن أمتلك حكمة أصلح فيها ما بين الزوجين، بداية باختيار الزوج المناسب، بداية باختيار الزوج الكفؤ. يعني أحيانا إخوان أكارم امرأة بتكون حياتها سيئة مع زوجها، بتقول لك إنه أنا شو ذنبي أنا أعيش معه بالحياة هاي؟ إنه والله ما لك ذنب أبدا، لكن أنت الشرع شو قال لك؟ الشرع لما قال لي أولياء البنات شو قال لهم؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهذه الأسرة وهذه الفتاة جاءها شاب صاحب دين صاحب أخلاق لكنه فقير، فضلت عليه واحد مليء بالدنيا لكن ليس عنده دين ليس عنده أخلاق، بكلمة إنه إيش إن شاء الله الله بيهديه إن شاء الله بيصير، سبحان الله. أما الإنسان الصالح الفقير ما بيقول إن شاء الله بيرزقه، الإنسان الغني إخوانا إن شاء الله الله بيهديه، أما الفقير ما بيقول الله يرزقه. إيه نعم، يعني الفقير نرفضه مع أنه احتمال كبير أن يرزقه الله، لكن الإنسان الغني أيها الإخوة تفتن عقولنا لأجل ماله، لأجل بيته، أنه عنده بيت، عنده سيارة، وعنده كذا وكذا. إيه نعم، سبحان الله أخوان، ننظر إلى هذه النظرة. لكن مع الأيام هكذا، يعني بزمان امرأة إخواننا عارف لي أصل معقولة أنا امرأة مجازة بالقرآن وأنا كذا وكذا يتحكم في إنسان جاهل؟ قلت والله عزم أخذ مين حكمه فيكي؟ مو أنتي؟ أنتي هلأ زي صار جاهل هلأ؟ لما خطبك ما كان جاهل؟ لما خطبك ما كان إنسان يعني ما في دين؟ وأنت رضيانة فيه؟ ليه؟ رضيتيه لأجل دنياه، شان مهر، شان الذهب، شان الحفلات، شان الصالة، شان الضيافة، شان قضايا هي رضيتي فيه، سبحان الله. وتخليت عن توجيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا أنت الآن التي حكمت نفسك بإيش؟ حكمت رجل جاهل بك، جعلت هذا الزوج الآن أمرك، أمرك بيده. يعني أنت الآن بنخرب بيتك بلحظة، ليه؟ بجهل هذا الإنسان. بعد شهرين ثلاثة حصل خلاف طلقها بالثلاث، شو بينفعها ماله؟ شو بينفعها دنيا؟ شو بينفعها الآن ما عنده من بيت وسيارة ومزرعة ورصيد بالبنك وما شابه ذلك؟ ماذا ينفعها الصالة واللبسة والذهب والسيارة؟ شو بينفعها كل ذلك؟ لا شيء أيها الإخوة. لذلك يا إخوة الأكارم، نحن اليوم إذا كنا لا نحب الطلاق لبناتنا يجب أن نضع لبيوتهن أسسا صحيحة، في اختيار الزوج أولا وفي تربية بناتنا ثانيا. أنا عم ربي بنتي عن التربية العصرية وتاركة مع وسائل الإعلام، بعيدة عن مفاهيم الدين، بعيدة عن الأخلاق، بعيدة عن الصبر، بعيدة عن الفهم الحقيقي لموضوع الزواج. ثم بعد ذلك عم تتزوج بناتنا، بعد شهرين ثلاثة عم يجعل طلع إلا عنا. طيب شو استفدنا؟ مين السبب أيها الإخوة؟ بلك والله السبب أنه زوجنا كذا وكذا. لا يا سيدي الكريم، الأسباب كثيرة، منها أنه إحنا سبقنا ما عم نعرف نربي بناتنا أحيانا قبل الزواج، ولما بتقع مشكلة بعض الأسر ما عم يعرفوا يعالجوا المشكلة. يعني الآن إخواننا الأكارم لما بتخطب البنت بتلاقي أمها وأهلها عم يحطوا لها أموال هائلة عشان يجهزوها للزفاف، لكن يا ترى مين عم يجهزها فكريا؟ مين عم يجهزها تربويا إخواننا؟ مين عم يهيئها تكون زوجة صالحة؟ مين عم يهيئها إخواننا حتى تكون أم صالحة؟ المعاني كأننا مغيبون عنها سبحان الله. بس يوم العرس نعبدنا ننصحها ونعطيها كمية نصائح، ديري بالك عليه وكذا وكذا. هلا النصائح هلا بالليلة هي يشبخها معها أصلا هي هلا. الآن إخواننا هذه التربية ينبغي أن تكون قبل ذلك، ينبغي أن تكون في نشأة الفتاة، وينبغي أن تكون في سن الصبا، وينبغي أن تكون بجلسات مطولة، وينبغي أن تكون تعليقا على ما يحصل حولنا من كذا وكذا. يعني أنا لما بقول لبنتي الآن، أم بتشوف بنتها الآن مزوجة من إنسان ثري وحفلة فخمة، قلت إن شاء الله يا بنتي بيجيك عريس مثل هذا، ليش عجبنا هذا الفلان؟ ليش عجبنا؟ لدينه، لصلاحه، لأخلاقه؟ أبدا. عجبنا إخواننا لأجل ماله، حاطت مهر كذا وكذا. لما شفنا لبس البنت هاللبس الفخمة اشتهينا مثل لبنتنا. لما شفنا إخواننا هذا الشاب فات وقبل إيد العروس الذهب كلها النسوان، طار عقل النسوان وما الله يبعث لك عريس مثل هذا هيك قبل إيدك قدام الكل. طيب شو استفدنا إذا كان قبل إيده اليوم وصفاء كذا كف ثاني يوم؟ هذا كلام أيها الإخوة الناس عم تغيب عنه يا جماعة. الحديث الشريف يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا المعيار كلما طبقناه سعدنا، وكلما خالفناه شقينا. سبحان الله يا إخوان، الآن بيجينا يعني شاب صالح، بدنا الآن الشاب الصالح إخوان نكلفه مالا ونكلفه حفلات ومهر وذهب ولبس. طيب هذا الإنسان منين يجيب؟ هذا الإنسان من أخي اليوم، أخي الآن الناس هيك. طب خلاص ما بده الزلمة، روحوا عطوا إنسان صاحب دنيا، وهذا ما معه أخي، هذا ما معه. هذا إنسان شاب صغير لسه طالب علم صغير ورجل صالح صغير. أنتوا الآن ما بدكم هذا، بدكم إنسان أكبر تاجر. طيب فضلوا، خذوا الآن صاحب المال اللي ما عنده دين، خذوا إنسان صاحب دنيا ما عنده دين، ثم بعد ذلك انظر إلى النتائج. بعد فترة من الزمن أنت أيها الأب أحيانا عم تضطر تعطي هذا الصهر الذي أشقى ابنتك، عم تعطيه أكثر من مهر، بس أعطيني بنتي رجع لي إياها سليمة، ما بدي إياها لا عقلها مشوه، لا مع مرض نفسي لا مرض جسدي. ليه؟ للحياة الصعبة التي عاشتها مع هذا الإنسان الذي من أهل الدنيا. لذلك يا أيها الإخوة لابد أن ننتبه لهذه المسألة. كذلك شبابنا أيها الإخوة، قبل ما أنا جهز ابني وقل له أنا بدي أملك البيت وأملك كذا، قبل ما تساوي هيك علمه شو يعني زواج، علمه شو يعني زوجة، علمه شو يعني بيت، علمه شو يعني مسؤولية بيت. ابنك الآن اللي عاش عندك أنت 25 سنة ما كان مكلف يجيب ربطة خبز عن البيت عندك، هلأ الآن كيف يحمل مسؤولية؟ شوفوا الآن أبناء الشباب إخواننا كم يتخانق مع زوجته في أول الزواج شان مصاريف البيت، جيب لنا كذا، بينسى بينسى بينسى بينسى. ليه؟ ما متعود يحمل مسؤولية. إيه نعم، الآن سبحان الله بيقول لي أنا ما في مرض غيرني، أنا بدي أبقى سهرات وما شابه ذلك، ما نفهمها شو يعني زواج. هذا الأمر أيها الإخوة يجب علينا أن نعتني به، فهذا من أسس المحافظة على بيوت أبنائنا وبناتنا. هذا من أسس أيها الإخوة المعالجة لظاهرة الطلاق التي تشتعل نارا اليوم في بلادنا خصوصا وفي بلاد المسلمين عموما. نحن اليوم يا أخواننا بيوتنا تتعرض لمعاول هدم، معاول هدم بكل معنى الكلمة، تتضافر عليها أشياء كثيرة، بعضها في أيدينا وبعضها في يد أعدائنا. اليوم يا أخواننا وسائل الإعلام اللي عم تهب على أسرنا من مشارق الدنيا ومغاربها، هذه وسائل تهديم لأسرنا. شبابنا وبناتنا أخواننا عم يتعلموا الآن أمور خيالية. هذه الفتاة اليوم كل قناعتها أن الزواج عبارة عن يعني حياة حلوة وغزل وكذا وكذا وكذا، بتعيش وهي عايشة الأمر هذا. الزواج هيك؟ الزواج فيه هذه القضايا، لكن الزواج أساسه حقوق وواجبات ومسؤوليات وصلاحيات وامتيازات يقابلها تكليفات من قبل الزوج قبل الزوجة. أما تتصور الآن المرأة هكذا الزواج ببساطة هي؟ كذلك الرجل أيها الإخوة لا يفهم الزواج إلا امتيازات إلا صلاحيات إلا أنه الرجل وأن سيد بيته وأنا ما بقبل كذا. هذا فهم خاطئ أيها الإخوة. تحريف هذه المفاهيم في عقول أبنائنا وبناتنا جزء كبير من المشكلة اليوم. لذلك يا أخواننا الطلاق اليوم حقيقة يدق ناقوس الخطر على أسرنا. أسرنا اليوم مهددة. أنا بقول يا ريت يا ريت يا ريت الأسر في مجتمعنا أيها الإخوة تتعب جزء من التعب اللي بتتعبه على العرس. يا ريت أنا مشان حفلة ابني حط مال وجهد ونتعب وكذا مشان ليلة، بعدين 40 سنة بعيش ابني مع زوجته لا أعتني بها. ابني الآن اللي تزوج اليوم يمكن بعد شهر يطلق، يبقى ما بدي إياها، والبنت كذلك ما بدنا إياها. والآن إخواننا الطلاق في الأشهر الأولى من الزواج أصبح متكررا كثيرا في مجتمعنا. ما السبب؟ هذه القضايا أيها الإخوة، هذه القضايا. بس نحن عادة نهرب من مسؤوليات، شو منقول؟ ما في نصيب وما صار نصيب، ما صار تفاهم وما صار كذا. لا يا سيدي، قبل هذه كلمة قل لم نربي أولادنا التربية الصحيحة، لم نعلم أبناءنا، لم نعلم بناتنا، لم نسيج هذه الأسرة، لم نبني قواعد صحيحة لبناء الأسرة، اعتنينا بالشكليات والصور ولم نعتني بالمضمون والحقائق، صرنا نهتم بما يرضي الناس ولم نبني البناء الحقيقي لهذه الأسرة، صرنا أيها الإخوة نفتش عن البيت والمال والفرش والملبوس البدن والمهر والذهب والحفلة والصالة والضيافة، ولم نعتني بالأخلاق وبالدين وبالواجبات والمسؤوليات. صرنا أيها الإخوة نريد زواجا يرضي الناس، لا يرضي الله عز وجل. زواج إيش؟ يرضي الناس. سبحان الله، هذا الذي يعنينا، هذا الذي يعنينا أيها الإخوة. يعني بنتي شو لبسها زوجها؟ مش طلع عملها زوجها؟ شو حط لها مهر؟ مو إخوة شو قدم لها من دين وأخلاق؟ يعني هذه المفاهيم يجب علينا أن نصححها أيها الإخوة عندما نتكلم عن قضية الطلاق. أما الكتاب فقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. إذن الله عز وجل شرع لنا الطلاق وبين لنا أحكامه في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، تدل على أمرين: على مشروعية الطلاق أولا، وعلى أن هذا الطلاق محفوف بماذا؟ محفوف بأحكام وآداب يجب علينا أن نلتزمها عند الطلاق. ولسوء الحظ أيها الإخوة نحن عندما نفعل العقد في النكاح حقيقة نلتزم أحكاما وآدابا وإجرائيات فيما بيننا راقية جدا، لكن عند الطلاق نتخلى عن كل هذه الآداب. والله الحماية إخواننا يلي يوم العقد فاتت ما شاء الله مقدرة ومجازة بالقرآن أحيانا ومدري إيش وفاتين مستورين وعم يفتشوا إخواننا على الحجاب وبدنا إياها بالمنديل، لا بدنا إياها كذا. إيه نعم، لما عم يصير الطلاق عم يفتح الحماوات على بعضهم وعم نشوف إنهم أسوأ الأخلاق. إيه نعم، هدول بيت الفلان وبيت الفلان. نعم، هدول إخواننا نفسه. ليه؟ لأننا ما تعلمنا الآداب والأحكام عند الطلاق، ما تعلمنا قوله تعالى أو تسريح بإحسان، ما تعلمنا إخواننا أن نلتزم الآداب والأحكام في مواقفنا كلها. سبحان الله. أنا أذكر إخواننا الأكارم أنه أجريت مرة مخالعة عندي هو بالغرفة بين يعني عائلتين. سبحان الله، عم بحكي بالمخالعة صاروا يسبوا بعضهم، يدعوا على بعضهم. قلت له الله يرضى عليكم، بتسبوا بعضكم بقيام الليل أنتوا التنتين، فز بقيام الليل أنت وياها، ادعوا على بعضكم بالسجود مو قدامي هون، لا تأمنوا حاكم راكزين هلا قدام أنت وياها. أنتوا لو كنتوا راكزين ما وصلتوا لعنا لهون، أنتوا لو كنتوا بتفهموا ما وصلتوا لعنا لهون. أنتوا وصولكم لعنا لهون دليل أنه أنتوا إيش، ما فيكم أخلاق ولا فيكم أدب. لذلك بتلتزموا أدب قدامي، تطلعوا من هون تسبوا بعضكم بالليل قيام الليل، أنتوا اللي عم تقوموا الليل وعم كذا وكذا، وين أخلاق قيام الليل؟ وين أخلاق الآداب؟ وين أخلاق المساجد؟ كل واحد منه من الطرفين بيقول لك والله أنا بحضر درس الشيخ فلان وأنا... أين التطبيق في هذه المواقف؟ وين التطبيق؟ نحن ما بدنا أخواننا بس نسمع كلام ونتاجر بالحكي، بدنا لما يحصل خلاف أن تظهر مكارم الأخلاق عند الخلاف. نعم. وقوله الطلاق مرتان، والسنة قوله عليه الصلاة والسلام. الله عم يقول الطلاق مرتان، وهذا الرجال بيرمي طلاق بالثلاثة. لك الله عم يقول الطلاق مرتان يا أخي، يعني أول مرة وثاني مرة وثالث مرة. ليش عم أنت ترش طلقة واحدة بمجلس واحد؟ سبحان الله، أليس هذا مخالفة؟ طيب الصانع عم يقول لك الطلاق مرتان، ليش استعملت الطلاق بالثلاثة؟ ليه؟ بلك ما بدي اياها. طيب ما بدك يعني اذا عم ترجعها هلا، ليش جاي تبحث عن فتوى هلا ما بدك اياها؟ بلك والله عندي اولاد. ليش ما فكرت بالاولاد قبل ما تطلق؟ ليش ما فكرت انت الان بزوجتك قبل ما تطلق؟ ليش انت الان قبل ما تنطق بهذه الكلمه ما فكرت باولادك؟ والسنه قوله عليه الصلاه والسلام كل طلاق واقع إلا طلاق المعتوه والصبي. نعم، كل طلاق واقع. بيقولك والله أنا قصدي مو قصدي، إلا كل طلاق واقع. الطلاق ملعبة، الطلاق سلاح خطير جدا لا يستعمل إلا بإتقان. لذلك ما بنحط إخواننا السلاح الخطير على الجيبة دائما وجاهز بالإيد دائما، هذا السلاح الخطير بينضب أيها الإخوة. الدواء الخطير بينضب بمكان بعيد عن الأيدي، من طالعه إمتى؟ عند الحاجة الشديدة، ومن طالعه تحت خبرات عالية. أما أنا الدواء الخطير يكون بإيد دائما جاهز للاستعمال، هيك ما بيصير إخواننا، هيك ما بيصير أبدا. هي واقع هي. وقوله عليه الصلاة والسلام أبغض المباحات إلى الله الطلاق، وعلى وقوعه انعقد الإجماع، ولأن استباحة البضع ملك الزوج على الخصوص، والمالك الصحيح القول يملك إزالة ملكه كما في سائر الأملاك. يعني الزوج إخوانه هو الذي ملك هذا الحق، لذلك يملك إزالته بنفسه، لا يستطيع أحد أن يطلق عن الزوج. يعني لو أنا زوجت ابني الصغير زوجته أنا، هل أملك أن أطلق عنه؟ لا. لو أنا أخوان أكارم لقنت الزوجين عقد النكاح بما يسمى اليوم الشيخ أو المأذون، هذا الشيخ هل يملك التطليق؟ لا أبدا. الشيخ أيها الإخوة لا يملك التطليق. لو أن أخا وكل أخاه أن يزوجه من فلانة، هذا الإنسان برات البلد، وكل أخوه أو أبوه نعم أن يطلق عنه كذا، أن يزوجه، إذا وكله بالتزويج هل يملك أن يطلقها؟ لا يملك. انتبهوا أيها الإخوة، هذه أحكام دقيقة جدا، لا يملك أن يطلقها بالوكالة بالزواج، وكله بالزواج فقط وبالتطليق. نعم. ولأن مصالح النكاح قد تنقلب مفاسد، والتوافق بين الزوجين قد يصير تنافرا. كما قلنا سابقا إخواننا، الزواج خير جعله البعض شرا بأخطائهم. الزواج مش شر لا بد منه، الزواج خير، خير أيها الإخوة. لو كان الزواج شرا ما أمر به كتاب الله، لو كان الزواج شرا ما كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هل يمكن أن يكون شيء من الشرور من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. لكن سبحان الله نحن نحكي بين الجدول هذا، شو بنقول؟ الزواج شر لا بد منه. نعم. لا يا سيدي الكريم، الزواج خير للزوج وخير للزوجة، وينبغي على الشاب أن يسارع للزواج إذا تهيأت له أصل الظروف، وظروف الكاملة أصل الظروف، أصل الظروف يا أخواننا. إحنا اليوم لما ابننا الشاب يطلب الزواج يعني مستغل لاحق على الهم. لا يا سيدي الكريم، هذا الشاب صالح يريد أن يحصل نفسه ويحفظ نفسه، وإذا امتلك أصل الزواج، أصل الزواج ينبغي أن نساعده وينبغي أن نقف إلى جواره. الشيء إخوان المؤسف أنه كل ياتنا الآن لو رجعنا بذاكرتنا إلى الوراء، رجعنا وراء الشيء 50 سنة 60 سنة لما تزوجت، كيف كانت ظروفك أنت؟ كنت ساكن بغرفة عند أهلك بغروف يعني بدائية جدا بسيطة، ساعدك أبوك وساعدك العيلة وما شابه ذلك. أنت الآن تزوجت وعشت هالعمر، هلا أمنت بيت وأمنت كذا وأمنت كذا، الآن ليش عم تطالب ابنك ما بيتزوج حتى يأمن حاله؟ طيب ليه؟ مثل ما أنت الله رزقك وأمنك وربي أعانك، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث حق على الله عونهم، ومنهم الناكح يريد العفاف. كذلك ابنك الله بيعينه إن شاء الله، الله بيسره إن شاء الله، وهكذا. ليش عم تطالب الآن ابنك إنه ما بيتزوج حتى أمن حاله؟ كذلك إخوان أكارم، اليوم تعجب بتروح اليوم لعند أسرة أحيانا لك ساكن الأب وساكن الأم ببيت حماها وساكن هو عند أهله، أغرين غرفة كذا كذا، تطلب منك والله بده بيت لحالك. لك أنت ما عندك بيت لحالك، أنت الحماية ما عندك بيت لحالك، شلون عم تطالب لبنتك بيت لحالها؟ طيب ما في قدرة، ليش تقول يا بنتي والله احنا هي انا عشت سترة صرنا انا كذا سنين، فضل الله عشنا وماشي حالنا، ساترنا وتحملنا وما شابه ذلك. الان يا ايها الاخوة، لماذا نحن اليوم نعقد قضية الزواج؟ ولماذا نرهق شبابنا وابناءنا وبناتنا بهذه النفقات الزائدة، خصوصا ونحن في هذه المرحلة اليوم، هذه المرحلة العصيبة اخواننا. عم تلاحظوا يا أخوان الأرقام في النفقات كبيرة جدا والدخل قليل. ليش عم نكلف بعضنا يا أخوان هذه النفقات؟ ليه؟ ليش الآن الشاب عم يطلق من بيت حماه بده حفلة وبده كتاب وبده وبده وبده، وهن عم يكلفوا بدنا ذهب وبدنا صالات وبدنا ملبوس بدن وبدنا كذا؟ ليش ما منخفف على بعضنا يا جماعة حتى نجعل الأسرة هي تمشي أول خطوات وهي مرتاحة ماليا؟ اليوم الشاب يا أخواننا عم يتزوج وفي برقبته مبالغ هائلة كلها ديون على رقبته والدخل قليل وأحيانا شغل ما في. طيب ماذا يفعل هذا الشاب؟ هذه إخواننا أشياء حتى نفرح الناس ليلة العرس بمظاهر الفرح، شو كانت النتيجة؟ حملنا الزوجين عبئا كثيرا أدى مع الأيام إلى مشكلات كثيرة بين الزوجين. نعم. والتوافق بين الزوجين قد يصير تنافرا. يا لطيف. التوافق قد يصير تنافرا. سبحان الله، ربنا عز وجل ماذا قال؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ربنا ماذا جعل بين الزوجين؟ المودة والرحمة. إذا شوف الآن لما الشاب يخطب ينظر إلى عروسه أنها أجمل النساء، بحب حب عظيم، كذلك هي. سبحان الله، يعني الآن إخوان أكارم لو هذه الفتاة يعني انخطبت اليوم خطيبة، ثاني يوم سافر بعد العقد، ثاني يوم سافر، بتبكي عليه أكثر من بكاء على فراق أخوه. لك أخوك صار معه 20 سنة أنت وياه لم تبكي عليه هذا البكاء، هذا سافر اليوم بكيتي عليه؟ نعم، هذه المودة والرحمة التي جعلها ربنا بين الأزواج. ثم ماذا طالبنا أيها الإخوة؟ طالبنا أن نسقي بذور هذه المحبة والمودة. بماذا نسقيها؟ نسقيها بالقيام بالحقوق الواجبات. فعندما يحصل تقصير بالواجبات وتضييع للحقوق، ماذا ما هي النتيجة؟ النتيجة أن هذه البذور تموت، وهذه المحبة تقتل، وهذه المودة تنعدم، وتصير المحبة كراهية، ويصير التوافق تنافرا، وتصير إخوان أكارم تلكم الرسالات الغزلية التي كانت ذكريات تصير سبا وشتما وإساءة بين الزوجين وما شابه ذلك. تصير تلك الكلمات التي قالها الزوج أحلى يوم بحياتي من عرفت عليك إلا أبو السعد عرض في عليك. ليه؟ من أخطائنا إخواننا، من أخطاء الزوجين، من أخطاء الزوجين إخواننا، لأنهما لم يعرفا كيف يبنيان هذا البيت. فالبقاء على النكاح حينئذ، طبعا إذا كان المفاسد قائمة والمصالح منعدمة والعفين الآن زالت والكفاية كل إخوان عدمت، ماذا نقول؟ لا، الطلاق أفضل أخي. طب نصلح بيناتهم، أعطوهم فرصة، أعطيناهم 100 فرصة، أعطيناهم 100 فرصة أخواننا، ومع ذلك سبحان الله هذا الأمر لا نديم هذا الزواج. لذلك يا أيها الإخوة، نحن لسنا مع الأهل الذين يشجعون فتياتهم على الطلاق مباشرة، ولسنا مع الأهل بالمقابل الذين يستبعدون الطلاق عن بناتهم مهما كانت الظروف صعبة، ولكن نقول الطلاق سلاح بين أيدينا ودواء خطير ينبغي أن نستعمله بحكمة، بتعقل، بوعي، بفهم، بفكر صحيح، بخطوات سليمة، حتى يكون استعماله مفضيا إلى المصالح. فالبقاء على النكاح حينئذ يشتمل على مفاسد من التباغض والعداوة والمقت وغير ذلك، فشرع الطلاق دفعا لهذه المفاسد، ومتى وقع لغير حاجة فهو مباح مبغوض لأنه قاطع للمصالح، وإنما أبيحت الواحدة للحاجة وهو الخلاص على ما تقدم. نعم، يعني أنت الآن عندما يقع بينك وبينها خلاف شو بتساوي؟ بتطلق طلقة واحدة، طلقة واحدة. إيه نعم، الزوج والفتاة إخواننا لما بجنوا بيطلقها بتقولك ما بدي اياها ولا بدي اجعل فرصه للصلح، شو بيساوي؟ بيطلق بالثلاثه. كذلك هي بيطلقها طلقه وبقول لا بالثلاثه طلقني. ليه؟ فكره انه يكون طلاق تخلص منه. طيب بالطلقه لو خلصتوا من بعضكم، لكن الفرق انه كانت الرجعه بايدكم، اما هلا الرجعه مو بايدكم، خلاص انت خربت بيتك وطلقت بالثلاث، وهي ايضا خربت بيتها لما أصرت على الطلاق الثلاث. وفي الحديث ما خلق الله تعالى مباحا أحب إليه من العتاق، ولا خلق مباحا أبغض إليه من الطلاق. نعم، وهو على 3 أوجه. نقف إخواننا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.